تحية البيبيش، أي تحية لولاد مخلوق وليدات الوكالة، وما نساوش يوسف تقدم شيخ شيوخ، أي رشيد عبيدي، وتحية لافامي الأفراجي، أي جواد الكوافور وليدات الشاوية، أي اسم محمد أنور وأحلى ليلى، يا سارة أي تحية الناس سمارة كاملين. راني قدام دارك